فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديك فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وحبيبه. اللهم اجمعنا به واهدنا بحوضه بيده بفضل عينه محمد البشر، لكن في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدم صنع عليه. يقول ابو هريره المؤمن القوي يقول ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اراد الله ان يختبر ثلاثه من بني اسرائيل: ابرص واقرع واعمى. فارسل اليه الملك في صورة رجل، فذهب إلى الأبرص وقال له: ما تتمنى يا أبرص؟ قال: بيت حسن ووجه حسن ولا يستقدر للناس. فمسح عليه فشكره الله، فقال: ما تصيب من المال؟ قال: الهرم. وفي رواية فقر شك، مكتوب كده في الحديث شك الراوي أيا كان. فجاء بجمل أو ناقة عشر يعني، وقال له: بارك الله لك فيها. فأصبح عنده وادي من الإبل. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له: ما تتمنى؟ قال: شعر حسن وجلد حسن. فمدحه فجاء. ما تتمنى من المال؟ قال: البقر. فأصبح عنده وادي من البقر. ثم ذهب إلى الأعمى: ما تتمنى؟ قال: بصر. فمدح عليه فجاء البصر. ما تتمنى؟ قال: الغنم. فأصبح عنده وادي من الغنم. فتوحد الله. اسمع بقى اللي جاي امتحانه، كلنا امتحن ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو اخباركم. قولوا لا اله الا الله. راح الابرص الملك يقول الرجل ابرص، خبط عليه دخل الامام دخله فقال له: ما في هذا الباب شغلانه؟ وادي من الابل وبيتنا وشغلانه. قال له ابرص: يريد منك صدقه. قال: ابعده عني. اذهب يا ابرص فان الديون كثيره والحقوق كثيره، يعني انا علي التسجيل وللبنك وللتوكل على الله. اذهب. فقال له الملك: رحت فين؟ والجمال كلها عندك انت كده من واحد قال وفيش. قال له: طب اسمع، انت مش كنت في يوم من الايام ابرص زيي ومجال زيي؟ قال له: لا انت كذاب، لقد ورثت ذلك كافرا عن كافر. فقال الملك: اللهم ان كان كاذبا فصيره الى ما كان. فتحول الى ابرص فقير في الحال، والثاني الاقرع الى اقرع فقير في الحال. اما الاعمى فقال للملك: لا اشبهه من القبله، لقد كنت مثلك، فمن الله علي ببصري واما بنعمه ربي عليه. فحدث ربنا الدافع عند من تشرك. اللهم لك الحمد يا رب، والمال ده كله بتاعه، فخذ منه ما شئت ودع ما شئت لله. الملك في بيت الله لله. فقال له الملك: بارك الله لك في بصرك ومالك، لقد ابتلاكم الله ابرص والاقرع والاعمى. فخسر الابرص وخسر الاقرع لما ضعف ايمانهم وتمسكوا بالدنيا ونسي كل واحد منهم الاخره. اما من قوي ايمانه وذكر الاخره فان الله تبارك وتعالى يتولى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى.